فماذا يفعل هذا؟ قال فصيام ثلاثة أيام في الحج ربما سرقت منه أو ضاعت أو فقدت، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، أولها أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر أيام رمي الجمار والمبيت بمنى. ولكن الأفضل منها أن يصوم السابعة والثامنة والتاسعة من ذي القعدة من ذي الحجة، وسبعة إذا رجعتم إذا فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله يجوز فعلها، لكن للتيسير قال إذا رجعتم. ذلك المذكور من وجوب الهدي هدي المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن كان عنده مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عن عرفات، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك، أهل مكة ومن حولهم قريبين منها أهل المسجد الحرام ليس عليهم هدي، حج بدون ذبح. واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب، ومن لم يخف العقاب ولم يرج الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات. ثم الكلام عن الحج زمنا وميقاتا وأحكاما، وهذا ما سنعلمه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.